بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين لله ورسوله، نصيحتي لنفسي ولكم: الفقه في دين الله والثبات على أمر الله، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركنا صلوات الله وسلامه عليه على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، دليله كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأي عمل أيها الأحباب، أي عمل أيها الأحباب لا يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالصا لله عز وجل، فإنه لا يكون مقبولا عند الله. لأن الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. فإذا كان عمل المسلم دل عليه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لله عز وجل، أصبح من عمل ذلك ولي الله، إذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا تاب تاب الله عليه. ونحن أيها الأحباب عن قليل سنرتحل من هذه الدار. هذه ليست بدار، الحقيقة أن الدار دار الآخرة، وهي دار أولياء الله الذين يتنعمون فيها، لا يموتون ولا يمرضون ولا يتمخطون، شباب على 33 سنة، يشرف عليهم ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقول: وما لنا لا نرضى. ولذلك الله عز وجل أخبر أن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيا سعادة من نظر إلى وجه ربه الذي خلقه وأحياه في هذه الدنيا، وأرسل له رسولا يبين له طريق الجنة، واستقام على ذلك حتى لقي الله عز وجل، فإنها والله سعادة لا تعدلها سعادة. جنات عرضها السماوات والأرض والنظر إلى وجه الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبشر أولياءه الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم يرون ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. فلذلك المؤمنون يرون ربهم، وأما الكافرون والمشركون لا يرون ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن نظر إلى وجه الله عز وجل. أحبتي بالإسلام، عندنا هذا الكتاب وهو كتاب مأخوذ من القرآن والسنة، وأي كلام لا ينبغي أن يقرأ على الناس إلا إذا كان هذا الكلام هو مأخوذ من كلام ربنا ومن سنة نبينا وعليه الدليل من ذلك. فاسمعوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. قال: اعلم رحمك الله، يدعو لك بالرحمة، ونسأل الله أن يرحمنا، ومن لم يرحمه الله فهو الخاسر. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ثلاث مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، ليست جائزة ولا مستحبة بل إنها واجبة. قال: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم يعني أمة محمد كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. انظر يا أهل، يعني لماذا قرن في هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى قريش الذين يعبدون الأصنام ويذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد، بموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ يقول: إنا أرسلنا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهي بشارة لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهديد في كذلك في الآية أن من لم يطعه فإنه سوف يحصل عليه ما حصل على فرعون وقومه، فإن فرعون وقومه ردوا على موسى فلذلك عذبهم الله عز وجل. فأخذناه أخذا وبيلا. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب. ثانية: أنه لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الملك المقرب والنبي المرسل مخلوقون، ولا يعبد إلا الذي خلق وأوجد من العدم ورزق ويميت ويحيي الناس بعد ما ماتوا ويجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد، وهناك يجازي كلا بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالناس الآن يعبدون من هو دون الملائكة والرسل، مع أن الملائكة والرسل لا يعبدون، لأن مخلوقون مربوبون يعبدون الله عز وجل، لكن الناس إلا ما شاء ربك. والذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نسوا أن الله خلقهم ورزقهم وأمنهم في بلادهم، كما أخبر الله عز وجل في إلهة قريش إلهتهم رحلة الشتاء والصيف، الذي أمنهم من جوع أمنهم من خوف. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن من عبد الله عز وجل وصلى وصام وحج وزكى، ولكنه إذا حصل عليه مثلا كرب ذهب لما يسمون بالأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح لهم، هذا عبد الله وعبد معه غيره، والله لا يرضى أن يشرك معه في العبادة، لأنه وحده الذي خلق، ووحده الذي رزق، ووحده الذي يحيي ويميت، وهو الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد واحد. أقول إن الناس بعضهم يذهب ولا يعلم أن هذا شرك أكبر، ذهاب لما يسمون بالأولياء والاستغاثة بهم وذبح الذبائح لهم والنذر لهم، كل هذا شرك بالله عز وجل، إذا فعله من يقول لا إله إلا الله وهو يصلي ويصوم ويحج، والله لا ينفعه صومه ولا حجه حتى يجعل العمل لله عز العمل خالصا لله عز وجل. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. شيئا، ولذلك كل المعاصي أيها الأحباب، وإن كان الواجب أن الإنسان لا يعصي الله عز وجل لا في الصغائر ولا في الكبائر، لكن هذه المعاصي إذا وقعت من العبد وهو موحد لا يعبد إلا ربه ولا يستغيث إلا بربه ولا يذبح إلا لربه ولا يطلب شفاء المرضى إلا من ربه، هي تحت مشيئة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث يا ابن آدم لو لقيتني في غراب الأرض خطايا، ذنوب كثيرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. وحديث صاحب البطاقة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وينشر له 99 سجل كلها خطايا ومخالفات. يصاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، برجل من أمتي وينشر له 99 سجل كل هذه مخالفات، لكن ما فيها شرك ولا بدعة، معاصي. أما لو كان فيها شرك لو مر واحدا دعا غير الله انتهى، أصبح يعني من المشركين. الرجل عندما نشرت له هذه، بعد ما صيح عليه ونشرت له هذه السجلات، قال له لك حسنة؟ قال لا ما أعرف، نسي أن لا إله إلا الله. فقال بل إن لك عندنا، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما تعمل هذه البطاقة بهذه السجلات العظيمة التي ملئت بالخطايا؟ يقول إنك لا تظلم اليوم. فتوضع هذه البطاقة في كفة كفتي الميزان، إن هناك موازين، ونضع الموازين يوم القسط، لا بد من الوزن. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. قال فتوضع البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة أخرى، فتميل بهذه البطاقة، فعند ذلك يكون من أهل الجنة. فمن ثقلت موازينه ثقلت البطاقة وطاشت هذه السجلات، لأنه وفق ما فيها شرك ولا فيها بدعة. وليس معنى هذا إن المعاصي يعني لا، ليس لها خطر، لا والله خطرها عظيم. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه المعاصي يعني تنقص الإيمان، ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن إذا جاء المسلم موحدا لربه سبحانه وتعالى، ما حصل ما اقترف من الذنوب فهو تحت مشيئة الله. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فلذلك علينا أيها الأحباب أن نسأل ربنا أن يميتنا موحدين، لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث ولا نستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نطوف إلا ببيت الله، ولا نذهب لا لولي ولا لملك، ولا كل أعمالنا ينبغي أن تكون لخالقنا سبحانه وتعالى، فهؤلاء مخلوقون مثلنا. قال الثالثة من المسائل التي يجب معرفتها، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية التي هي دليل على المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة، نزلت يوم بدر في غزوة بدر، فإن المسلمين في ذلك اليوم كل إنسان منهم حريص على أن يقتل قريبه المشرك، حريص على أن يقتل قريبه المشرك، ولا يفكر في القرابة لأنها لم تكن مبنية على دين الإسلام. فكثير منهم برز لقريبه ليقتله، لكن الموالاة يا إخوان يغلط كثير من الناس فيها. الموالاة، موالاة الكفار، هي مصادقتهم ومحبتهم ومحبة أنظمتهم وأما كون الإنسان يتعامل معهم في البيع والشراء هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، إنما الممنوع أنه يحب ما هم عليه ويشيد مثلا بأنظمتهم، فهذه تعتبر موالاة ومحبة لهم. ونحن يجب علينا أن لا نحب إلا ربنا، لكن إذا احتاج الإنسان إلى معاملة مع الكفار واليهود والنصارى له. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني رهن درعه عند يهود. هذه المسائل الثلاثة أيها الأحباب معرفتها واجبة. فالمسألة الأولى ما هي؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني ما تركنا بدون رسول، بل أرسل إلينا الرسول لتقوم علينا الحجة. يعني الحكمة من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإذا أرسل الله عز وجل الرسل قامت على الناس الحجة. والله لقد أرسل لنا نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين الذي رسالته ناسخة لجميع الشرائع، وتركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، فلا يزيغ عنه إلا هالك. هذه المسائل الثلاث أيها الأحباب، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده إلا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له ولاة من حد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وموالاة من والاه ومحبة من يحبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عكف على الأصلين العظيمين، وسأل ربه أن يفتح عليه، لأن الإنسان يا أخواني إذا أحضر السبب وسأل ربه أن يفتح الله عليه يفتح الله عليه، دعون يستجيب له. السبب في هداية الناس أن يكون الإنسان عنده شيء من سيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الرسول قال تركت فيكم أصلين وهما وحيين القرآن والسنة، فيأخذ المسلم كتاب ربه، كتاب مفسر، والمتأخرون هؤلاء جزاهم الله خير يعني يسروا لنا، يعني عمدوا للكتب التفاسير العظيمة كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير، فاختصروها يعني اختصارا يفيد الإنسان ويعرف كيف يعبد ربه. كذلك مثلا في السنة بس الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم دونت، ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة حتى دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منها ما ليس منها، موجودة الجامع الصحيح للإمام البخاري والمسند لتلميذه الصحيح المسلم والسنن والمسانيد، وما يهلك على الله إلا هالك. فإذا أخذ الإنسان مثلا كتابا مثلا القرآن مفسر، وأخذ مثلا كتاب مثلا الجامع الصحيح الإمام البخاري متنا، وأخذ الأذكار الإمام النووي، وأخذ زاد المعاد في خير هذه العباد المختصر لابن القيم ما هو من العلماء الكبار مثل هذه، وأخذ كتابا في السنة والبدعة وسأل ربه سبحانه وتعالى وعكف عليها، لأن الإنسان إما أن يشتغل بما ينفعه في معاده، الأذن لا بد أن تسمع واللسان لا بد أن يتكلم، فإن كانت هذه الأذن الذي أعطاك الله عز وجل سمعت بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني جارحة اللسان كانت في ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وقراءة السنة والدعوة إلى الله عز وجل، فأنت على خير عظيم يا عبد الله. كل هذه ستسأل فيسمى، ولذلك علينا أن نحرص ونجتهد على أن نبحث عن ورثة النبي. إذا أخذ الإنسان هذه الكتب الخمسة التي ذكرتها، ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه ومختصر زاد المعاد بن القيم، وكتاب مثلا كتب من كتب السنة سواء المسانيد أو الصحاح أو السنن، وكتاب وتفسير كتاب الله عز وجل، وكان في بيته أو في مسجده جمع إخوانه وقاربه وأخذوا يقرؤون ويسألون الله عز وجل التفقه. أما كون الإنسان يقول أنا أحب الله وأحب رسوله وهو ليس عنده شيء من هذا، هذه محبة يعني كاذبة. إن المحب لمن يحب مطيع. علامة محبتنا لله أن نقرأ كتاب ربنا ونتدبره، وإذا سمعناه يقول يا أيها الذين آمنوا، انتبه لهذا الخطاب. يا ربي ما وراء هذا الخطاب؟ إما أن يأمرك بأمر وإما أن ينهاك عنه، فإذا فعلت ما أمرك الله به وتركت ما نهاك الله عنه فأنت عبد الله المؤمن. ولذلك يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه خطاب ربك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فلا شك أن الخير الخير الذي تؤمر به توحيد الله، لأن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فإذا سمعت الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تجد بطل. إذا سمعت الله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تفهم هذه الآية معناها أن الناس مهما بلغت مكانتهم من أولياء وصالحين ما يستطيعون أن يقدمون ولا يخرون، لا يستطيعون يصل لك خيرا إذا لم يرده الله، ولا يصيبك بشر إذا لم يرده الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال الوصية العظيمة، وهي وصية ينبغي أن تكون يعني مثلا حديث المجالس، لما قال له يا غلام أنا أعلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا اعتقد الإنسان أن هناك من ينفع دون الله أو يضر دين الله دون الله فقد جعل الله ندا شريكا. لا والله لا شريك لله ولا ند لله. لذلك يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا ند لله ولا مثير لله ولا نظير لله، بل هو وحده سبحانه وتعالى. فلذلك الأمر واضح، فأنت إذا فعلت ما أمرت به وتركت ما نهيت عنه ما الذي يحصل لك؟ جنتان، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة هذه والله نعمة. وكلنا أيها الأحباب سنقدم على ربنا، وكلنا أيها الأحباب هذه الحياة ليست بشيء، إنما الحياة الحقيقية حياة الآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فلذلك إذا مات الإنسان منا ووري في التراب، وكلنا مهما بلغت الحال لا بد من التحاق، يسأل تعود إليه روحه، وإنه ليسمع قرع النعال الذين دفنوه، ولا الموت لا يسمعه إلا ما دل عليه الدليل. الموت لا يسمع، يعني الميت لا يسمع من يدعوه ولا يناديه ولا يستغيث به، ولكن حالتين الميت يسمع هذه الحالة يسمعه الله عز وجل، يعني يعيد له مثلا روحه ليسمع ما الخطاب الذي يوجه إليه. قالوا له من ربك ها؟ ومن نبيك ومن دينك. والحالة الثانية أصل الأموات لا يسمعون ولا يتكلم. ولذلك الحالة الثانية في غزوة بدر الأصل في الأموات أنهم إذا ماتوا خلاص ما يسمعون إلا في حالة إذا أوليت في قبرك وخرج عنك من وراك فتسمع قرع نعالهم. الحالة الثانية هي ما حصل في غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله عليهم بقي هناك 3 أيام، أخذوا الكفار صناديد قريش هؤلاء الذين ماتوا ورموه في قليب، ففي اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المعركة ومر بهؤلاء الذين رموا في القليب، فوقف عليهم فناداهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم وعدكم ربكم؟ إني وجدت معاذ ربي. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلم الناس وهم يعني موتى جيف؟ قال: والله إنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون يجيبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له: ما أنت بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون يجيبوا. ولكن هذا زيادة في الحسرة أن الله عز وجل نصره عليهم، لأن أخرجوه من مكة صلوات الله وسلامه عليه، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذهم الله عز وجل. فنقول لإخواننا الذين يذهبون إلى ما يسمون بالأولياء: هؤلاء ما يسمعون، والله الميت لا يسمع إلا في هذه الحالتين، هذا بإجماع أهل العلم. أما الذين يذهبون إلى ما يسمى بالولي الفلاني، سواء العيدروس أو عبد القادر أو الكاظم أو البدوي أو كذا أو كذا، ما يسمعون والله، ولو سمعوا ما يستجيبون. ها؟ نعم. ورسول الله ما يسمع؟ لا والله ما يسمع. لا في كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ، الحديث ما يدل على أنه يسمع، يدل على أنه تبلغه، يبلغ مثلا يبلغ السلام، لكن ما فيه على أنه يسمع. الحديث ليس فيه إشارة على أن الرسول يسمع، وإنما فيه على أن السلام الذي تبلغه الملائكة يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يسمعنا إذا سلمنا ما ثبت حديث. ها؟ لا، ما في حديث أنه يرد السلام، ما في حديث. نعم. أولى أولا من هذا يسأل عن الذين يطوفون حول ما يسمون بالأولياء. أولا لا، ليس عندنا مكان نطاف به للعبادة إلا الكعبة المشرفة، وليطوف بالبيت العتيق، ما قال يطوف بالولي ولا بفلان ولا بعلا. الشيء الثاني أن الناس يغلطون عندما يجعلون أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أولياء هذا لهم شأن عظيم، يذهب إليهم ويذبح الذبائح لهم، يجعل النذور إليهم ويستغاث بهم ويطاف بقبورهم، وبقية الناس هؤلاء يعني عبارة عن ماذا نقول؟ كلنا والله يا أحباب أولياء إذا كنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واستقمنا على أمر الله. ولذلك اسمعوا إلى أصحاب التفسير، اسمعوا يا لكلامهم على قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا قالوا فيها؟ قالوا: كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. أنت إذا اتقيت الله، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا اتقيت الله امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهي فأنت ولي الله عز وجل. أما كون ما يفهمه عوام الناس وأشباه العوام من العلماء الذين مثلا يرضوا بالحياة الدنيا، هؤلاء الذين يقولون أن هؤلاء الأموات يغيثون ويجيبون، وأن هؤلاء الأموات يسمعون، والله لا يسمعون ولا يغيثون ولا يجيبون. ولذلك نعم يا أخي، تفضل تفضل تفضل تفضل. نعم. هذا الحديث لا هذا الحديث ليس بصحيح. لا حديث ضعيف. نعم. فعلى كل حال الحديث الصحيح أن الله يبلغ أمته سلامه ولو كانوا في أقصى الدنيا. لا الحديث ليس فيه ليس الحديث ليس بصحيح. تردد عليه السلام. نعم هكذا قال في الأجل. لكن كونك لو كنت في آخر الدنيا سلمت على رسول الله هناك ملائكة يبلغون سلامك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الذي نعم هذا حديث الحسين بن علي بن الحسين كان رأى رجلا يعني جالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتح هناك فقال له يا فلان ماذا تعمل قال له قال لا بالنسبة ليس هناك فرق بينك وبين من بالأندلس في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن مثلا السلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان الملائكة تبلغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك معنى الحديث لا فرق بينك وبين من في الأندلس أو في العراق أو في الشام في أي محل فإن الملائكة. حديث هذا صحيح. نعم. أما حديث سلم علي لا رد الله علي روحي هذا ليس نعم. فلذلك أحباب وصيتي لنفسي ولكم أن الإنسان يشغل نفسه بما ينفعه في معاده وهو قراءة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن. فإذا سمعت الله يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم اسأل نفسكم ما هو البر ومن هم الأبرار. الأبرار هم الذين يسألون ربهم يصلون له ويصومون له ويحجون ويستغفرون ويدعون إلى الله عز وجل يدعون الناس إلى الله عز وجل ولا يعبدون إلا الله ولا يذبحون إلا الله ولا يطوفون إلا ببيت الله. هؤلاء هم من الذين هم الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالذي يصلي مثلا ويصوم ويحج وهو يذبح مثلا عند الأولياء وينذر لهم هذا ما نفعته الصلاة ولا الصوم. لماذا يا أحباب؟ لأن أول ما ينبغي أن يعرفه المسلم العقيد أن يعرف ربه وما يجب أن يصرف له. فكل العبادات الدعاء والنذر والاستغاثة والذبح والاستعانة والتوكل والرجاء كلها يجب صرفها لله عز وجل. فمن صرف يعني نوعا من هذه العبادات الاستغاثة أو الدعاء أو الذبح لغير الله فبطل حجه وبطلت صلاته وبطل عمله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. نعم يا أخي تفضل. نعم حياك الله يا أخي. نعم. عندنا الناس كثير الناس يذهبون إلى قبر الأولياء. نعم. هناك زيارة. أخونا يقول أنا في روسيا والناس يذهبون إلى القبر لزيارة الميت. يا عبد الله نحن لا نقول الزيارة للمقابر لا تصح بل رغب فيها رسول الله لكن الزيارة لها للأموات لها شرط. الشرط أن لا يشد له الرحال. يعني أنت تخرج مثلا من قريتك تريد قرية أخرى وتمر بمقبرة مقبرة المسلمين تقف تقول السلام عليكم أهل الديار إذا كانوا مسلمين السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين تقف وتسلم نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وانت ماشي. لا تقرأ الفاتحة ولا تقرأ المعوذات ولا تقرأ آية الكرسي مررت بمقبرة مثلا تعرف أنها للروس أو للمشركين أو اليهود أو نصارى، مررت بمقبرة كذلك تقف هناك لكن لا تسلم، لا تسلم، يعني تقف هناك وتتعظ أن هؤلاء الذين دفنوا ستدفن. إذا نستفيد من زيارة قبور المسلمين ثلاث فوائد: العمل بقول رسول الله زور القبور، ثانيا أن دعونا للميت الذي بحاجة للدعاء، ثالثا أن ذكرنا أنفسنا أنه سوف يمر علينا ما مر عليهم فندفن، فعند ذلك يعني يكون حافزا لنا في الاكثار من الطاعات. أما شد الرحال إلى القبور فلا. مثلا الآن يعني قبل أيام سأل سائل هنا وقال أنا عندما جيت من هناك قصدت قبر رسول الله، جيت لزيارة القبر لا للصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد شيء آخر، لكن القصدنا أتيت في المسجد، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أنا لا أستطيع أقول يجوز ولا أنت ولا أي أحد، ولكن الذي يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ماذا قال؟ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني العبادة للقربة، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فدل هذا على أن من خرج من بلادي وقال أنا قاصد الحبيب أن الزيارة باطلة، الزيارة باطلة. أمس ساعات واحدة كان يقول ما يجوز تقرأ القرآن للأموات. أحسنت. نعم خلنا نكمل. عندما يقرأ القرآن هذا يقول نعم أخونا يقول بعض الناس إذا ذهبوا نعم بعض الناس إذا ذهبوا للمقبرة مثلا ربما منهم من يدعوهم ويطلب منهم، ومنهم لا يفعل هذا ولكن يقرأ القرآن ويهديه للأموات، كل هذا لا يجوز، قراءة القرآن وإداء للأموات لا يجوز. وأما بالنسبة لطلب من الميت هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فنحن إذن نزور القبور ولكن بدون أن نشد الرحال إليها. الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما في أول الأمر يا أخوان نحدثكم عن أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور. لماذا منعها؟ لأن الناس قد تعلقوا بأصحاب القبور يدعونهم ويستغيثون ويذبحون لهم، فمنعها صلى الله عليه وسلم. فلما مر على المسلمين مثلا وقت وفقهوا دين الله وعرفوا أن الأمور كلها بيد الله قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي يا رسول الله ماذا نقول؟ ها؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ما قال أقرأوا القرآن ولا أقرأوا الفاتحة ولا أقرأوا المعوذات. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الصحابي في حاجة إلى ما يقوله عند أصحابه عند أهل القبور، فقال لقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. نعم فضل يا أخي. نعم عند بداية يعني تريد الدعاء، الدعاء للحجاج اللي وراك. نعم الواجب يا أخي إن هؤلاء الذين معك مثلا القافلة الذي معك أو جماعة قلوا أو كثروا أن قبل أن يأتوا للطواف وقبل أن يأتوا للمسجد أن يعلموا ماذا يفعلوا. فلذلك ممكن قبل أن تأتي مثلا أن تأتي للمسجد النبوي جيت للمدينة مثلا وجلست في المكان الذي أراد الله لك أن تنزل، تقول يا أخوان السنة إذا دخلنا المسجد النبوي أن نصلي ركعتين ثم بعد ذلك نسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر، وبعد ذلك إذا أردنا أن ندعو نتوجه إلى القبلة، لا نقف عند القبر، نتوجه إلى القبلة في الصف الأول أو نرجع للروضة، فالروضة روضة من رياض الجنة، نصلي وندعو الله عز وجل ونتوسل برسول الله. كيف نتوسل برسول الله؟ كيف التوسل برسول الله؟ التوسل برسول الله يعني تقول الله بمحبتي لرسولك وبإيماني لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تفقني في دين الله. ما تقول اللهم أعطني بحق رسولك وبجاه رسولك، لا، الرسول له جاء، لكن ما أمرنا أن نسأل الله بجاهه، وإنما نسأل الله عز وجل بأعمالنا. عملك أنك أنت آمنت برسول الله وأحببت رسول الله وأطعت رسول الله، اسأله بعملك. فهؤلاء لحظة، فهؤلاء مثلا إخوانك الذي معك في مكة، قبل أن تدخل وقبل أن تصل إلى الطواف تقول يا إخوان الذي ينبغي أن الإنسان كل إنسان يدعو بما تيسر، إذا حاذى الحجر الأسود إن شاء، إن كان هناك متسع ولا أراد أن يزاحم الناس يقبله تقبيله لا للبركة وإنما لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطعنا نشير إليه إشارة وندعو بما تيسر، اقرأ القرآن، سورة الفاتحة، المعوذات، وبعدين تستطيع أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني، بينك وبين نفسك، اللهم نسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة، اللهم توفني مسلم وحفظ الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عباد، الله يصلح لي مثلا ولدي، اللهم رد المسلمين إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بينك وبين نفسك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عباد. الكتب التي هي تباع في المكاتب مكتوب عليها على المذاهب الأربعة، رأينا بعض الناس يدعو بها، هذه من البدع، لأن فيها مثلا دعاء الشوط الأول ودعاء الثاني والثالث والرابع وما إلى ذلك، رسوله ما حدد لكل شوط دعاء، ترك الأمر لك تدعو بما تيسر. نعم، نعم، نعم، بس يعني رفع صوتك يشوش على الآخرين، هذا المشكلة، ولذلك أنت تعلمهم قبل أن يأتوا، تعلمهم قبل، والله لا يفقهون الدعاء لا منك ولا من غيرك، لذلك الزحام، كل واحد نفسي، وهذا شيء أدنى، لكن ما يعود الإنسان إلى هذا، إذا فعل هذا لا يعود إلى هذا، لا. تدارك يعني أولا فعلت هذا، من فعل هذا خطأ وتاب إلى الله لا يضره ذلك، لا يضره ذلك، لا، الحمد لله، هذه من نعمته، هذا الدليل على أن الإنسان يريد الخير، يعني إذا فعل الإنسان شيئا وفعل الإنسان شيئا وتبين له الدليل. أنا أذكر لكم قصة، أنا كنت في المسجد النبوي هنا، وكان في حلقة للشيخ، أنا الله غفر الله له، الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز، حلقة كبيرة أيام 13 سنة في الجامعة الإسلامية له حلقة هنا، فكانت ما في هذه الزيادات، جاء رجل ودخل، رأيته مع الباب ما في زيادات، المسجد هذا حد، جاء الرجل ودخل ما يدري، ما عنده حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كان جلس في طرف الحلقة من هناك وهو بعيد عني، لو كان عندي قلت له قم يا فلان، أنا كنت ألاحظه بعد ثواني، وإذا بالشيخ يمر على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقام الرجل وصلى. فالإنسان إذا تبين له الحق لا، لكن المشكلة أنه يسمع هذا ويستمر في خطأ، فهذا الرجل قام، لا يضرك، لا شيء فيه. نعم، استشفاء بالرقية، أحسن، القرآن شفاء، أخونا يسأل عن الشفاء بالقرآن، القرآن شفاء للأمراض وللقلوب. أنت بنفسك اقرأ على نفسك، إذا كنت تريد أن تكون من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب عليك أنت تقرأ على نفسك، فإذا أخذت مضجعك وأنت قد توضأت صليت الوتر وصلت ركعتين فاقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي حتى لا يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح، ضع مثلا يديك هكذا واقرأ المعوذات، إيه نعم، واتفل في بعدما تقرأ تقرأها ثلاث مرات تمسح وجهك وما استطعت من جسدك. نعم، إذا أحسست بألم تضع يدك على يدك وتقول أعوذ يعني مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأل الله عز وجل أن يعيدك مما تجده وتحاذر. أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله. فالإنسان إذا رقى نفسه هو أفضل. نعم، فهو مثلا لو لدغته عقرب اقرأ عليه، اقرأ على نفسك الفاتحة مرة ومرتين وثلاث. قصة الصحابة الذين مروا بحي من العرب وطلبوا منهم أن يكرموهم، وكان العرب لئام ما أكرموهم، ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك وأوقدوا لهم نارا يعني يمكن أيام برد. شاء الله أن لدغ هذا سيد هؤلاء الحي، فحاولوا أن يقرأوا عليه جهال. لو كانوا مثلا يعني ناس عندهم علم أكرموا الضيف، فلما قرأوا كاد يموت، قالوا اذهبوا إلى هذا الحي ربما يكون عندهم من يقرأ، فذهبوا إليه فقال هل عندكم الراقي يقرأ؟ صاحبنا وكبيرنا لدغ، فقال أحد الصحابة نعم أنا أقرأ لكني لا أخرج معكم إلا لأن اتفق على قطيع من الغنم من الماشية. فرضي بهذا وذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة ثلاث مرات فقام ولم يكن به مرض. كيف؟ فأعطوهم الغنم. فلما محل الشاهد سيأتي أن الصحابة ما يعملون شيء حتى يسألون هل العمل الذي عملنا صحيح أو ليس بصحيح. الغنم ما أكلوا منها شيء ولا ذبحوا منها شيء، ساقوها للمدينة. قال يا رسول الله نحن فعلنا كذا وكذا، ما ندري هذا العمل الذي عملناه هل هو صحيح أو غير صحيح. فقال صحيح، اضروا بما يعني مثلا أعطوني من هذا الغنم ما شئتم، يعني اضربوا لي بسهم. المقصود أن الإنسان إذا قرأ على نفسه والأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون يعني ما يطلبون من يقيهم، هم يقرؤون أنفسهم ولا يتطيرون، يعني إذا سمعوا مثلا ما يكرهون يقدم ولا يضره، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. جاء الرقية جائزة والكي جائز، ولكن تركها مع الاعتماد على الله وأن المرض سيذهب هو الأفضل. نعم، الله المستعان. نعم، يعني دفيت إنسان. طيب ما يضر الشيء الذي نعم أحسنت، جزاك الله خير. هذا إن شاء الله دل على صحة الإيمان وعلى الخوف من الله. يقول أخونا أني حصل مني مع الزحام ربما أني دفيت شخصا بغير قصد، ثم بعد ذلك تركت الزحام وحاولت أن أطوف من وراء الناس. نعم، لا يضر ذلك، أقول لا يضر، الذي ما أفعله الإنسان بدون قصد لا يضر. نعم، لا يضر ذلك. الإنسان قد يحصل له مثلا زحام ويحاول أن يخرج حتى لا يموت، وهو ما أراد أذية الناس لا يضره. لا تخاف، أقول لا تخاف ما قام حتى لا تخاف. الله المستعان. طيب. نسأل يا أخوان تسألون شيخنا. نعم، شخص وزوجته فهل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته التي لم تطف طوف الإفاضة؟ لا، هذا لا يجوز. الإنسان إذا لبى ما يجوز له أن يقرب أي النساء، الله عز وجل. الفطر هو الفطر. نعم نعم. الله يقول فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المقصود أن المرأة مثلا لم تطف طواف الإفاضة والرجل انتهى من طواف الإفاضة، لا يجوز عليه، يجوز له أن يواقعها يفسد مثلا حجها، أن إذا وقعها قبل طواف الإفاضة فإنه يعني مثلا حصل مثلا دم فلا بد يعني من ذبيحة، ولا بد من، فلا يجوز له أن يقرب المرأة، يكون في ناحية وفي ناحية حتى تتم طواف الإفاضة. هو الذي يتحمل، هو الذي يتحمل المسؤولية، بس هي عليها أن تمتنع وتقول اتق الله. لكن على كل حال هو الذي يغرم هذا، وهو الذي مثلا يذبح الذبيحة ويخرج كذلك بها لتحرم من النعم. حجها إذا كانت مطاوعة لا شك، أما إذا كانت يعني هو الذي لا يضر الإثم عليه. نعم. ولكنها لا بد أن تأتي في عمرة وتطوف. نعم نعم. وأما مثلا الجزاء فهو عليه وحده. نعم هو يعلم مع الإثم عليه مثلا الذبيحة التي توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا. نعم حج ولم يقصد رجعك. نعم هذا يخص الأعمال التي بينك وبين الله، أو حتى الأعمال التي بينك وبين الله. ربما قد قلت قد استحسن الله أخونا. أحسن أخونا يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. هذا يعني يشمل الأعمال التي بينك وبين عباد الله عز وجل وبينك وبين الله عز وجل. نعم يعني مثل إنسان يشرب الدخان ويأذي عباد الله عز وجل وبتولي بالدخان. ربما أسألت أكثر من هذا إلى شخص فيما مضى. نعم أسألت إليه، اعتديت عليه، أضبته حقا. لا هذا لابد أن ترد عليه. المظالم تنقسم إلى قسمين، منها ما هو لله ومنها ما هو للعباد. العباد ترد عليه مظالمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل قبل أن يكون دينار ولا درهم. وقبل أن يتوجه الإنسان إلى بيت الله عز وجل يجب عليه أن ينظر إلى مثلا أولا إلى المظالم التي يعني ارتكبها، فيذهب إليهم ويستحلهم غيبة مثلا أو نميمة، فيذهب إليه إن خشي أنه يعني تزداد الإساءة بينه وبين، لا يدعو له في الأماكن التي اغتابه فيها ويستغفر الله عز وجل. إن كان مالا نرده إليه. نعم. تدعو لهم في كل لحظة أن الله عز وجل يحفظهم بالإسلام وأن يموتوا مسلمين، وتذكرهم في الأماكن التي كنت تذمهم فيها. كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته. نعم نعم يا أخي. الجمع والسفر في الصلاة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك على الجمال كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء وقت الظهر وهو ماشي يمشي حتى يأتي وقت العصر، ما ينزل لصلاة الظهر. وكذلك المغرب إذا جاء المغرب وهو ماشي لا ينزل لصلاة، يمشي حتى يأتي الفرض الذي بعده، فإذا جاء الفرض الذي بعده نزل وأذن وصلى مثلا الظهر ثم صلى العصر ركعتين هي. نعم والعصر ركعتين وانت ماشي. الصلاة في السفر قصرا، لكن بس كيفية القصر وكيفية الجمع ينبغي أن يعرف. فإن كان الإنسان مسافر جاءه وقت المغرب وهو ماشي لا ينزل للمغرب، يمشي حتى يأتي وقت العشاء فينزل ويؤذن المؤذن ويقيم الصلاة وتقام صلاة مثلا المغرب ثلاثا ثم يصلي بعدها العشاء ركعتين. لحظة، لو كان لو جلس مثلا مثلا الوقت حر وجلس في الضحى ليرتاح، إذا أراد أن يخرج قبل صلاة العصر قبل يصلي الظهر والعصر معه ركعتين ركعتين يمشي، وإذا أراد أن يبقى إلى صلاة العصر فيصلي الظهر ركعتين في وقته والعصر في ركعتين في وقته. هذه السنة في صلاة السفر. لكن إن كان في طريقه وجد مسجد ودخل أن يصلي فيه فهو يصلي مع الإمام أربعة، يعني إنما جعل الإمام، يعني دخل الإنسان وأراد ورأى الناس إمام يصلي فهو يصلي معه، إنما جعل الإمام ليتم به. ويجمع نعم، إذا دخل أصلي العصر فرضا نعم، الظهر لسه مو مصلي، يصلي ركعتين الظهر ويتابعهم الأربعة العصر. أحسنت، إرادة دخل معهم وقت الظهر وصلى الظهر ركعتين أربع ركعات معهم، أربع ركعات لأن دخل مع الإمام، وهو أراد أن مثلا أن يمشي، إن كان أراد أن يرتاح في ناحية من النواحي يترك العصر حتى يأتي وقته، وإن كان أراد أن يواصل يصلي العصر ويمشي ركعتين أربعة ركعات. إيه نعم. نعم هكذا. نعم. نعم. مسافة القصر يا ما زاد على مرحلة اللي بلي يعني 80 كيلو زيادة. نعم. يصلي، أقول صلى واحدة ويصلي ركعتين، وصلى مع الجماعة يصلي أربعة. سنة؟ لا لا لا لا لا لا لا يزيد، إذا نزل في منزل وأراد أن يجلس أكثر من ربع أيام يتم الصلاة. يومين لا يومين، أقول يومين يصلي مثلا، هو الأحسن الأفضل أن يصلي مثلا مع الناس، وإذا صلى في محل يصلي ركعتين ما دامت اليوم الأول والثاني والثالث. أقول إن كان المسجد قريب منه فالذهاب إليه فيصلي مع الناس، وإن كان أراد أن يصلي مثلا ومثلا وحده يصلي ركعتين. في البر نعم، في البر يصلي مسافة القصر يصلي، لكن كل صلاة في وقته، ما يجمع بين صلاتين، لأنه مقيم في ذلك المكان. نعم ركعتين. صلاة الراحلة صلاة السيارة جائزة؟ يعني صلاة السيارة أنا فرضا أذن عليه الفجر، فات قبل الفجر نعم، وأذن عليه الفجر أنا أختاري صليت الفجر بالسيارة بالباص. لا السيارة أنا الباص الراحلة الجماعية السنة تصلى النوافل تصلى في الباص على أي طريقة، لكن الفريضة لابد أن تكون في الباص. بس ولكن بروح علي الوقت الفجر ما بعد بحصل بصدي بتطلع الشمس. نعم. أنت على ظهر السيارة. حافلة جماعية نحن. نعم. هنطلع من المدينة لجدة. نعم. قبل ما يطلع الشمس علينا صلينا فجر في الباص. في إشكال؟ والله الرسول ما صلى على الراحلة الفريضة. فريضة صلى بس القضاء هيك. لكن الطيارة مثلاً، الطيارة هذه مثلاً يمكن يدلوا لك على جهة القبلة. لكن السيارة ما أدري والله. فإنما كنتم فولوا وجوهكم. نعم هذا جاء إذا نزلت في ناس اختلفوا في القبلة وكل واحد كله صلى هنا. نعم. فريضة ما بتصير. نعم الرسول كان يصلي الفريضة ولا، ولكن النافلة يصليها حيث توجهت سواء في الشرق أو في الغرب جهة القبلة ولا ليس جهة القبلة. نعم النافلة. كان يتنفل عليه الصلاة والسلام. مرة خرج من المدينة متجه إلى خيبر يصلي، خيبر في الشمال، فالنافلة صليها في أي يعني، لكن الفريضة ما يعني ما أعرفها، ينزل الإنسان يصليها. نعم نعم. نعم. يصلي ويصلي ركعتين ويكمل معهم ركعتين ويكمل. ما في مانع. أقول ما في مانع. هو فرضه أربعة وهو فرض بركعتين. كانه مسبوق. ما في مانع. غير معروف إيش اسمه؟ إذا نزل بحث القابلة إذا كنت موجود نجيبك عليها. الفريضة الفريضة الفريضة. الفريضة إجباري ينزل واحد على الأرض. إيه هو إذا حصل هذا ولا؟ لكن المشكلة إذا ما يتمشى السواق هذا يحتاج لها لبحث القابلة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بعتقد إنه هذا إنه في فترة لما القافلة تمشي 50 راكب ممكن يستنى واحد أو بجوز في خلاص ما بيصلي أو غير دولة أو كذا بجوز خلاص ما بيصلي. مشكلة. يعني بعتقد يمكن يجاز له ابتعاد. أنا في الحال هذا توحد القابلة نبحث إن شاء الله نشوف طالع على كتب العلم. سجود التلاوة ضروري واجب؟ لا ليس الواجب. أنا لازم كنت عم بقرأ رد أو مسجد أو مرة أو سبحت ثلاث مرات. ليس بواجب. عمر قال من أراد أن يسجد فليسجد. عمر بن الخطاب صلى به يعني كان يقرأ. يراد يسجد يسجد ما يسجد ما في إسم. لا ما في تسليم ولا تكبير. إمتى نبحث في موضوع هي بعد الصلاة عشان لا. لا لا نقابل إن شاء الله. مقابلة. نقابل إن شاء الله. ما في شك هذا. تخفي جامد جدا يعني الحج كله بالكامل تخفي الكلام ده من التعين اللي في ننزل موضوع ما في شك. أخونا يسأل عن الزيارة. نعم أخونا يسأل مثلا عن الزيارة مثلا للمسجد النبوي. زيارة للمسجد النبوي هو أن يقصد الإنسان من بلاده إلى هذا المسجد المبارك. فإذا وصل إلى هذا المسجد المبارك صلى فيه ركعتين أو وجد الناس يصلون الفريضة يصلي معهم بعد ذلك يذهب عند المواجهة ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يكفي هذا يتنحى قليلا ويسلم على الفاروق السلام عليك يا أبا بكر الصديق السلام عليك يا عمر. يعني لا يزيد على هذا. ثم إذا أراد أن يدعو ونحن في حاجة إلى الدعاء يذهب للروضة ويصلي ما قدر له من النوافل إن لم يكن هناك وقته نهي. وعند سجوده وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد يتوسل إلى الله عز وجل بمحبتي لرسول الله. يقول الله بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. لأن الشفاعة يا أخوان هي ملك لله عز وجل ولكن الله عز وجل يهبها لمن يشاء من عباده. فالأنبياء يشفعون قياما والشفاعة العظمى هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف. لكن بعض الناس يقول اللهم أعطني بحق رسولك أو بجاه رسولك. الرسول له حق وله جاه وهو أعظم الأنبياء جاهن عليه الصلاة والسلام. لكن ما عندنا دليل من السنة سنة رسول الله موجودة بين أيدينا. ما عندنا دليل أننا نتوجه إلى الله عز وجل نسأل الله بجاه الرسول. وإنما عندنا الدليل أن نسأل الله بمحبة الرسول وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتصديق رسول الله. فإذا رأينا ما إنسان يقول اللهم نتوسل إليك بجاه رسول نقول يا عبد الله رسول الله له جاه وهو أعظم الأنبياء جاها صلوات الله عليه وسلم. لكن ما قال توسل بجاهي. ما عندنا حديث. انظر إلى الجامعة الصحيحة الإمام البخاري إلى مسند الإمام أحمد إلى جميع الكتب المعتبرة ما تجد فيها هذا الحديث الذي توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ولكن توسل بمحبته وبطاعته وبتصديقه وهذا عمل. لأن التوسل يا أخوان التوسل الصحيح على ثلاثة أنواع. أن تتوسل بعملك. فكونك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وكونك يعني مطيع لرسول الله توسل بطاعتك لرسول الله. كذلك تتوسل إلى الله عز وجل مثلا بعمل عملته. أن التوسل هو على ثلاثة أقسام. التوسل الصحيح أن تتوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتوسل بعمل صالح مثلا تتوسل بعمل صالح يعني عملته وجدت مثلا غريبا أنقذته وجدت مثلا ضعيفا أعنته، والله وجدت مثلا يعني ضعيفا أعطيته، فتوسل إلى الله عز وجل بعملك هذا. نعم. قصة الغار ثلاثة. نعم. يترسل بيده. أخونا إيه أخونا يقول اذكر لنا التوسل الثلاثة الذين كانوا قبل زمن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة أشخاص يمشون في الطريق، أواهم المبيت فدخلوا في غار ما هناك أحد، دخلوا في الغار، فلما دخلوا في الغار انطبق، أرسل الله عليهم صخرة سدت فم الغار، قالوا: ها في هذا الوقت لا ينجيكم إلا عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لوالدان كبيران وكنت لا أقدم عليهما مال ولا ولد، وإنه ذات يوم بعد بي الدواب في المرعى بعدت هناك ولم أرجع إلى والدي إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وبقيت أنتظر متى يستيقظان الأولاد والزوجة يطلبونني أن أعطيهم وأنا أمتنع، حتى طلع الفجر فقام فقدمت لهما اللبن وشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، أريدها عن طريق غير مشروع، وهي مؤمنة تمتنع، لكن ألمت بها فاقة وكادت تموت من الجوع، فمرت به وقالت: يا عبد الله أعطني، أنا مشرف على الهلاك. قال: ما يمكن أن أنقذك من الموت بمال إلا بأن أن تمكنيني من نفسك. مسكينة خشية الموت، أعطاها 120 دينار، ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله صاحت وقالت: يا هذا اتق الله لا تفك الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركت لها الدراهم والمال، تركت لها الدراهم ولم أعمل شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني كنت أستاجر الرجال في التجارة، وإن رجلا عمل عملا بسيطا بسيطا، عمل يعني بفرق من أرز عمله وذهب هذا الرجل، لأن فرق من أرز كان يعني عنده دراهم كثيرة، فذهب هناك، فلما مرت سنوات 20 سنة 30 سنة افتقر وذكر أن له شيئا قليلا عند ذلك الرجل، فجاء إليه فقال: أعطني حقي يا فلان. قال: اذهب إلى هذا الوادي فكل من فيه من الإبل والبقر والرعاة هو لك. قال: يا عبد الله أنا لي فرق من الأرز، أنت تستهزئ بي؟ قال: والله لا أستهزئ بك، ذلك القليل ثمرته وبعته واشتريت حتى أصبح ذلك المال. قال: فأخذه ولم يترك منه شيئا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة. فهؤلاء توسلوا بأعمالهم الصالحة، كذلك تتوسل بعمل بدعاء رجل صالح. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فجاء رجل وقال: يا رسول الله. الرسول يخطب فرفع يديه، فلما رفع يديه قطع النبي الخطبة، قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله هلكت المواشي، تأخر المطر، هلكت المواشي وبرت الأرض، ادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال: فنزل المطر عليهم أسبوعا من تلك الجمعة إلى الجمعة الأخرى وهم لا يرون السماء. فلما كان النبي من الأسبوع العادي على المنبر، وإذا بالرجل يقول: يا رسول الله ارفع ادعو الله أن يرفع عنا، تهدمت البيوت وانقطعت السبل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليه الصلاة والسلام ودعا، وقشعت يعني السحب عن المدينة وأصبح صحرا. فهذا توسل بدعاء شخص، وهذا لا ينكر أنك تأتي لشخص ترى فيه الصلاح وتقول: ادعو الله يا أخي أن يمتني مسلما، ادعو الله أن يفقيني في دين الله. المشكلة أن كثير من المسلمين إذا ألم به شيء يخطر بباله صاحب القبر في المكان الفلاني اللي بنيت عليه قبة، فربما يأخذ ذبيحة وربما يأخذ شيء من المال ويذهب إليه يقول: يا سيدي العارف لا يعرف، أنا في كذا أنا وكذا وكذا. الموتى لا يسألون، والأحياء لا يسألون ما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة هذه لا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يسأل إلا الله، لكن تستغيث بإنسان يرفع لك متاعك، يبني معك بيتك، يرفع، لكن تستغيث بإنسان يهب لك ذكاء، يعني يعطيك ولدا، يكف عنك مثلا، يرفع عنك بلاء، لا. فإذا التوسل بعملك الصالح هذا معروف قصته الثلاثة، والتوسل بدعاء شخص آخر أمامك تدعوه، تقول ادعو الله يا أخي أن يفقهني في دين الله، فهو يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن. أما التوسل بجاه فلان بحق فلان، هذا من توسل الجاهلين. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قول الله عز وجل قال وأنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، أنا لا أغني عنكم شيء، وإن كنت أنا أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، لكن والله ما أستطيع أن أدخل ولا فاطمة. ثم خص أقاربه قال يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيء. في إمكانه لو أن جاهه يتوسل به لقال لفاطمة يا فاطمة توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولكن قال لها لا، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيء، يعني امتثلي أوامر الله واجتنبي نواهيه، فعند ذلك تلحقي بنا بالجنة.